الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام واهل بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوه الكرام، مع سنن ابي داود في باب في الاكسال. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سنن أبي داود، باب في الإكسال. حدثنا أحمد بن صالح. طبعا أحمد بن صالح يعني أبهة المصريين، أبهة المصريين. أحمد بن صالح طبعا المصري، رجل فحل من أساطين، يعني كفى فحولته لم تؤثر فيه ضربات من النسائي. الإمام النسائي طبعا تعلمون أن الإمام النسائي ليس بالهين، النسائي رجل فح قدمه علماؤنا على مسلم في العلم، وحق إمام النسائي أقوى. لكن شوف مثلا المصريين لهم ما لهم من الهال، يدخل الإمام النسائي على أحمد صالح، أحمد صالح قال له ها والشافعية، ممتاز ممتاز عشان نعم. فالآن الإمام أحمد صالح المصري دخل على النسائي، وكان هو يشترط لأي أحد يجلس في مجلسه يستمع لابد أن يأتي بيش باثنين. فطبعا النسائي تعالوا، النسائي فحل، النسائي ولما قال له ذلك يعني خلاص في الصدور إحن، فتكلم في أحمد. لكن أحمد صالح المصري ما تأثر، أما تضرب بالجبل كما قلت أنا قبل ذلك نصرة للبخاري. طبعا ابن حزم لما قال البخاري مدلس ماذا حدث؟ سقط، أسقط نفسه. ده هو أسقط نفسه لما جهل الترمذي، قال الحافظ نادى ابن حزم الذي قال فيه الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثل، يقول نادى على نفسي بالجهل أن جهل مثل الترمذي. فهو البخاري يعني كجبال متلاصقة تضرب فيها ما تضرب لا تتأثر بحال الأحوال. فضرب فحم المصارع المصري فلم يتأثر، والمجلس كان كما هو، لكنه ضرب فيه وضرب في البزار فالبزار مات. قالوا نعم مات، ويقال أنه أصلا يعني ظلمه الإمام النسائي في ذلك. فأحمد صالح المصري كان رجلا فحلا صالحا تقيا نقيا، وكان عالما نبيلا، وكان ثقة ثابتة، روى له الجماعة، مرصع هذا من المصريين. حدث عن ابن وهب. الملكة والآن شوف أما مصري مالكي مش شافعي. طيب عبد الله بن وهب طبعا الثقة، الفقيه المحدث، الثقة الثابت النبيل، يعني أخذوا عليه أنه كان يروي بالوجادة، وهذا ليس بمأخذ، والإمام فحل من أساطين المحدثين، روى له الجماعة. وعمر بن حارث هو يعني بعض العلماء تكلم عنه في بعض الإسناد، والحافظ ابن حجر لم يرى له أحدا وثقه، وبعضهم قال مجهول، فقال مقبول. مقبول، لفظة مقبول عند الحافظ ابن حجر في التقريب، لو تعلم المقبول يعني مقبول إن توبع، وإلا فلين الحديث. ولذلك الذهبي كلمته أوضح من كلمة الحافظ، قال وثق، والحق أنه كما قلنا ممكن يكون حسن الحديث. نعم. عن ابن شهاب. ابن شهاب هو أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. حدثني بعض من أرضى، وطبعا كلمة حدثني بعض من أرضى هذه بحر آخر. العلماء يقولون لما يقول العالم حدثني الثقة، هل هذا توثيق له أم لا؟ هذا في خلاف عريض، والحق أنه ليس توثيقا، هو توثيق عنده وعند من يتبعه، هذا رجح صحيح. كما يقول في مسلم خالد الزنجي أو غيره، الإمام الشافعي يقول حدث أخبارني الثقة، فهذا ملزم لأتباعه وليس ملزما للجميع. قد يكون ثقة عنده وليس إيش، وليس ثقة عند غيره، اطلع على ما لا اطلع عليه الإمام. لكن الحق أن الروايات، نعم، الروايات اللي جاءت تصح هذا الحديث، فالحديث صحيح. أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الأنصار، نعم، وحافظ القرآن، ويقال هو أحفظ الأمة للكتاب. طبعا أحفظ الأمة يعني أتقن الأمة، وإلا فحفظ كثر، أبو بكر حافظ، عمر حافظ، نعم، لا يقال أنهم لم يحفظوا، خطأ مبين، نعم، ومحافظ على القرآن، لكن هو أتقن القراء. نعم. أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب. طبعا لما يقول بقى هنا الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام ثم أمره، هذا كله على ذلك، هل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يروي بالمعنى على ما قاله النساء في الترخيص. ولذلك جاء الاجتهاد من أبي على ما أدين الله به بأنه لما قال لقلة الثياب، هذا اجتهاد من أبي ليعلل مسألة كثرة الاغتسال وقلة الاغتسال، يقول لقلة الثياب هذا من اجتهاد أبي، فيروي بالمعنى الجملة التي فيها الماء من الماء. يعني هو أصل الحديث لم يأتي به أبي، أبي جاء شرحا مفسرا لما للحديث. فهمنا. طب الحمد لله أكمل. ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود، وكلام داود إيضاح لما أقول الآن. ها. قال أبو داود يعني الماء من الماء. يعني هنا كأنه يقول أن الحديث الذي رواه أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، إنما الماء من الماء. فجاء أبي ففسر وقال وإنما كانت رخصة في أول كانت رخصة في أول الإسلام الماء، أنه لا يجب الغسل إلا من الماء. قال أن هذه الرخصة في أول الإسلام لقلة الثياب. مفهوم؟ نعم الحمد لله. الذي بعده، الذي بعده هذا يغلق الباب بأسره. حدثنا محمد بن مهران البزار الرازي. مر عليه أنا. نعم. حدثنا مبشر الحلبي. محمد بن مهران البزار الرازي. نعم طبعا بقى، لكن اولا عمرو، خلينا في عمرو بن الحارث، انفرد ابو داود بروايته له، لذلك نرى انه ليس من ائتنا محمد بن مهران صالح بالعفريت. خلاص هو ياتي به. نعم ننتظره لا تذهب، هو ياتينا به. نعم. حدثنا مبشر الحلبي ابو اسماعيل الكلبي مولاه. نعم. عن محمد بن غسان ما تكلمنا فيه بشيء. ثقة صالح الحديث. عن محمد أبي غسان. أين هو؟ من الثقات. عن ابن حازم. أيضا ابن حازم الكنية، ابحث لنا عنها حاتم. يا صالح. يا صالح ما يعني حاتم وصالح اثنين واحد يعني ما خلاص يعني. لا. لا. عن سهل بن سهل. هو محمد بن غسان، محمد بن عمرو، وهو وروى له مسلم وأبو داود، وهو من الثقات. ما جاوز الخنطرة لكنه من الثقات. عن سهل بن سعد. سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه وأرضاه. حدثني أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وكما قلنا أبي بن كعب قال ابن سلم من رام أن يأخذ القرآن فليأخذه من أربعة، وذكر منهم أبي، وقال أحفظ أمتي بالقرآن هو أبي. والحديث هذا حديث فيه شذوذ، حديث هذا قال فيه. نعم. إيش؟ أقرأكم يعني. نعم هو الحق بأن الدلالة على تقديم أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى به ارتجت آية، فلما ارتجت آية قال أفي القوم أبي. نعم. فدلالة أنه أول ما ذهب ذهنه ذهب لمن؟ أبي. ولما قال أبي يعني ما أعظم آية في كتاب الله، قال الله لا إله إلا هو، فضربه وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. نعم. أن الفتية التي كانوا يفتون أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام ثم أو في بدء الإسلام. نعم. في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد. ثم أمر بالاغتسال بعد. نعم. حدثنا مسلم بن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي مشهور جدا، هو من أصحاب ثقة ثبت، أصحاب من أصحاب روى له أصحاب الكتب الستة. حدثنا هشام. هشام الدستوائي وشعبة مقرونا بشعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهشام أيضا وإن كان يرى الرجال لكنه من الثقات الأثبات. طبعا فائدة أن يقرأ أن يقرنوا بشعبة، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منها قتادة، فشعبة هنا يروي عن قتادة. نعم. شعبة من في الحديث، قتادة ابن دعامة السدوسي، شعبة قتادة من أحفظ من حفاظ الدنيا، من أحفظ التابعين. ثقة حافظ. الحمد لله، جزاك الله عنا خير. والحديث صحيح في برومادي، الحديث صحيح. عن الحسن. شوف هنا عندك ثلاثة من التابعين سألوا بعضهم عن بعض، أنا أريد أن أقول شيئا هنا عن عنة قتادة لا تتعبنا كثيرا، لأنه لما يروي عن واحد من طبقاته التدليس فيه يقل، وهذا نظر المتقدمين. ليس كل عنعنة المدلس يقفون عندها، ليست كل المتأخر ماذا يفعل عنده اسطمبة، المدلس إذا عنعنة لا نأخذ بحديثه حتى يصرح بالتحديث بقى انتهى، هذا هو الذي عنده. وهذا لا يحدث. نعم، وهذا لا يحدث أصلا، هذا ليس من علم المتقدمين. يعلمون أن العلم هذا علم له قرائن، وهذا التضلع في العلم. فأنت لما ترد من القرائن أن أن أن راوي من الثقات الأثبات ومكثر في الحديث ويروي عن واحد من طبقاته وإن عنعن يمر تمر العنعنة هنا، مفهوم؟ وإن كنا خلاص كفانا قتادة مسألة العنعنة بأن شعبة روى عن قتادة. نعم، يروي عن الحسن، الحسن بن أبي الحسن البصري وهو من الثقات الأثبات. الحسن مقل جدا في التدليس، واتهامه بالتدليس فيه نظر، لكن هو مدلس ده الحقيقي، وهو يرسل كثيرا، لذلك العلماء يمررون تدليس الحسن، مفهوم؟ نعم. لكن المسألة هنا الخلاف بين العلماء في مراسيل الحسن، لأن فيها أقوى ثلاثة، قول بأن مراسيل الحسن كالريح، وهذا قول الجماهير، وهناك كابن المديني يقول مراسيل الحسن كالذهب إذا صح من أرسله تصح فيقبلها. نعم. عن أبي رافع، أبو رافع إما هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبو رافع التابعي، فإن كان هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا رواية صحابي عن صحابي. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعد بين شعبها الأربع شعابها الأربع وألثق الختان بالختان فقد وجب الغسل. نعم. حدثنا أحمد بن صالح ثقة ثابت رواه الله جماعة. حدثنا نوهب عبد الله بن وهب ثقة ثابت الفقيه المالكي المحدث رواه الله جماعة. أخبرني عمرو الحاسب ثقة التي مر علينا. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. عن أبي سلمة هنا تغير السند الأعلى، هنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. طبعا تعلمون أن الزهري كان يروي عن أبي سلمة ويروي عن من؟ عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو سلمة عبد الرحمن بحر في الرواية، لكن الزهري شوف ماذا قال، قال ضاع علم كثير على أبي سلمة بسبب مجادلته لابن عباس، لو انصاع وانقاد له لا لا لا لا تعلم من بحره، هو نفسه ندم على ذلك، قال لو لم تكن الملاحاة بيني وبين ابن عباس لتعلمت منه الكثير، لكن ابن عباس حجب عنه العلم بسبب المجادلة الكثيرة. فشوف الأدب ماذا يفعل، لو كان هينا لنا مع ابن عباس لا يعني تعلم كثير. أما عتبة قال عبد الله بن عتبة قال فيه الزهري قال ما من أحد جلست إليه إلا وكرر ما عنده، يعني إيش ما وجدت جديدا، قال إلا عبد الله بن عتبة ما جلست مجلسا معه إلا وجدت عنده الجديد. وهذا يدلك على أن العالم الذي يتوقف مقبول، كما قال الحافظ لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. قيل لابن عيينة من أحوج الناس للعلم؟ قال عالم. هو أحوج الناس للعلم، ذلك كان أكثر أخ يمر علي يقول تفعل إيش تفعل؟ أقول بذاكر. يقول بذاكر تبتعمل إيش؟ بذاكر إيش؟ بذاكر في إيش؟ شاعر من الإخوة. فهو الحق أن البصير هو الذي يعلم أنه أحوج الناس للعلم، وكلما ازداد علما علم أنه كان إيش؟ من أجهل الناس. ف قيل لأحمد إلى متى؟ قال بالمحبرة إلى المقبرة. ابن المبارك بعدما كبر سنه قال إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى آخر نفس، لا أدري أين الكلمة التي سأنجو بها عند ربي. متى أتت ولا ما أتت؟ لهم بصيرة. نعم. عن أبي سعيد الخدري أن نعم. رسول الله أبو حازم سلم أبو دينار خلاص أبو حازم سلم بن دينار ومن ثقات الأثبات، جزاك الله خير. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء. نعم، الآن هذه المسألة مسألة تدور على قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، والكلام على الإكسال. الإكسال معناه هو أن يجامع رجل امرأته دون أن ينزل، أن يجامع رجل امرأته. المجامعة هنا ليست إلا بوطء، لا تصح أن يكون جماعا إلا بوطء، يعني الجماع بوطئ دون إنزال، هذا معنى الإكسال. ولذلك نسأل لما مر على الصاحب الجليل فندى فخرج يقطر رأسه ماء، فقال له سلم لعلنا أعجلناك، في رواية لعلنا أقحطناك، فقال نعم، قال إنما يكفيك من ذلك الوضوء. يعني هو شوف صراحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم فعلت ذلك، فقال إنما كان يكفيك الوضوء، لأنه اجتهد بحسب أنه يلزمه الاغتسال، فقال إنما كان يكفيك من ذلك الوضوء. هذه ما معنى الإكسال. لأن الحديث هنا قول أبي إنما جعل ذلك رخصة، يقصد رخصة في مسألة الوضوء من الجماع دون الإنزال. قال كانت رخصة في أول الأمر. حقا هذه المسألة كان فيها قصة بين الصحابة، اختلفوا وجلسوا أبي وعثمان وعلي، وهؤلاء يرون بأن الذي يجامع دون أن ينزل عليه، إلى يوم الناس هذا نسمع هذا الكلام، أستغرب جدا أن في أحد ما يعرف عن الاغتسال. يعني قالوا ليس عليه إلا الوضوء لصريح قول سلم اغسل ما أصابك منها، قال سلم اغسل ما أصابك منها ويكفيك الوضوء. وهنا أيضا قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام. معنى كلام أبي في هذه القصة لما اختلفوا، عمر الخطاب قال قوم عني، ارجعوا إلى من؟ هذه فصل الخطاب عند الأعلم، ارجعوا لعائشة. فذهب أبو موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها أرضاها، قالت يا أم يعني أريد أن أسأل وأستحي، قالت إني أمك، قل ما تقول لأمك. فقال اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في رجل جامع فأكسل، ماذا عليه؟ عائشة انظر هذا، وهذا الذي يتمسك بالبخاري يقول لابد للعالم أن يظهر نفسه، كان في محلة لابد وجوبا يظهر نفسه، إن كان مرائيا فهو ملقى في نار جهنم، قلبه بينه وبين، لكن هو وجوبا إن كان الأتقن والأعلم لابد يظهر نفسه. فقالت عائشة على الخبير سقط، ما ترجع لغيري، أنا الآن أعلم الناس بهذا، ما أحد بقى يأتي متنطع يقول شوف يعني ما ألا تخشى على نفسي، فأين الورع ما تقعد المتنطعون كثر في هذا الباب. فهي قالت على الخبير سقطت. أنا ابن مسعود لما قالوا له في زيد يجمع القرآن قال أخذت من فم النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد له ذؤابة يقع في الكتاب صغير، يبين ما عنده من قوة العلم. فقالت عائشة على الخبير سقطت، ثم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فهنا يقول رخصة للناس، الرخصة كما قلنا والعمل بمخالف الدليل لموجب لذلك، مع قيام الدليل، العمل بخلاف الدليل بموجب ذلك مع قيام الدليل. وأصل الرخصة التيسير، وهذا موافق لتقصير الشرع. قال الله تعالى يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. وقالت عائشة رضي الله عنها ارضاها ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. فهذا معنى التلخيص. كانت رخصة في اول الاسلام انه قال لقلة الثياب، وهنا نحتاج الى توجيه لقلة الثياب. ما علاقة قلة الثياب بكثرة الاغتسال الا في شيء واحد، ما هو؟ لا ما تنجس، ليس تنجس، لأنه لا ينزل. فين التنجس؟ ما أنزل شيء واحد فقط ممكن نوجهه قلة الثياب بذلك، ولذلك رخص لهم على أن تكون كثرة الاغتسال. ممكن أنا في ذهني أنهم كانوا يغتسلون بثيابهم. نعم، وطبعا بعض العلماء يقول بذلك كان يغتسل بثياب ستر العورة. قال إن الله حي ستير، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فإذا اغتسل أحدهم فليستتر، إن الله حي ستير يحب الحياة والستر، فإذا اغتسل أحدهم فليستتر. لما دخلت أمهان على سلم يغتسل كانت فاطمة تستر بإيش؟ بثوب. وده طبعا بعيد جدا، والحق أن قلة الثياب ليست مؤثرة في الحكم. المؤثر أنه قال في بادئ الإسلام، في الحديث الذي بعده أن الإسلام رخص في بدء الإسلام. المعنى في بدء الإسلام يرق الإيمان. بعد سنين ابن مسعود قال خطبنا نفسنا بعد سنوات، خطبنا الله تعالى بعد سنوات قال ألم يأن الذين أمنوا أن تخشع. فقال في بادئ الإسلام يرق، يعني الإيمان لم يكن إيش قويا في القلوب، فلم يشدد في الأحكام. كما قالت عائشة في مكة نزلت آيات الترغيب والترهيب، لما أنزل الله تحريم الخمر أو الزعف ما تكلم بهذا التحريم، لأولا سينفر الناس تأليف ناس، هذا اسمه إتقان تدرج الدعوة، لكن لا يقال في هذا الزمان هذا الكلام. فقال بدء الإسلام مع ضعف الإيمان أو مع بعض عدم قوة الإيمان كان الأمر على التيسير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل ما أصابك منها وتوضأ، اغسل ما أصابك منها، وهذا معنى الترخيص. أما في الأدلة الأخرى قال إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها، في رواية أخرى قال وألزق الختان بالختان، هو معنى ثم جهدها، قال فقد وجب الغسل. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول وقول أبي وقول عثمان وقول علي أنه قال بالوضوء إذا جامع المرء ولم ينزل، قالوا بالوضوء لحديثين اثنين. الحديث الأول أن الإنسان قال اغسل ما أصابك منها فقط، يعني اغسل الموضع ويتوضأ يكفيك الوضوء. وفي الرواية الأخرى أن الإنسان قال أعجلناه، قال نعم، قال كان يكفيك الوضوء. والحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسلوب حصر وقصر، إنما الماء من الماء. قالوا هذه فيها دلالة على أن الغسل لا يجب إلا بالماء، يعني إنما الماء الأول. ما الماء الأول؟ لا، الماء الأول الغسل، الماء الأول الغسل، إنما الماء من الماء، من نزول الماء اللي هو المني. إنما الماء من، إنما الغسل يجب بنزول المني. ولذلك لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحمل الحق، ماذا على المرأة إذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم تغتسل إن اشترط إن رأت الإيه؟ نرأت الماء. إذن إنما الماء من الماء، فهؤلاء لهم قوة في ذلك. وأما القول الثاني وقول جماهير المحققين من السلف والخلف قالوا بأنه إن جامع وألزق الختان بالختان، إلزاق الختان بالختان معناه العلاج ليس فقط المسيس. وإن كان الشافعي يقول المحاذاة كمحاذاة السيف بالسيف، الفارس بالفارس، هذا معناه لا يمكن التصاق الختان بالختان إلا بالدخول، إلا بالدخول. وإلا لما جاءت من امرأة رفاعة القرضية وقالت طلقني رفاعة فبت طلاقي، وتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، ثم أخذ الثوب وأشارت إشارة غريبة، يعني قالت له وإنما أنا معه كهدبة الإيه؟ الثوب، كان تلمح أنه لا يستطيع جماعة، يعني مصيبة كبرى. يعني فحتى خالد بن العاص قال يا رسول الله يقال في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام؟ فقالت ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين الرجوع لرفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق. وهذه الدلالة واضحة جدا أن المسألة معتبرة بالدخول، ليس معنى ألصق الختام بالختام أنه لم يدخل. ما يوجب الحد ولا يوجب الغسل، أو قل ما يوجب الغسل ولا يوجب الحد. طبعا زوجها لما دخل، لما جاء بأربعة أولاد من السلام، قال من هؤلاء؟ قال أولادي. قال لها هذا الذي تقولين؟ طب الأربعة من أطفال نبيب هؤلاء، الأربعة من وين؟ فقال لها هذا الذي تقولين؟ فقال إنها تقول أنك كذا وكذا. فقام خلاسة السائل وقال والله إني لأنفض غضبك القديم. فنسلم يستغرب من هذا الغرض. المقصود أنه الالتصاق ليس المحاذاة، بل الدخول هو الذي يوجب الغسل. وهذا القول الراجح لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وأيضا قول أبي هريرة إذا قعد بين شعبها الأربعة ثم جهدها فوجب الغسل. هذا راجح صحيح. فأول ووجهه حديث إنما الماء من الماء توجيهين. التوجيه الأول أنه منسوخ، حديث إنما الماء من الماء حديثه منسوخ، حديث عائشة رضي الله عنها لأنه آخر الأمر عندها قالت على الخبير سقط. وهذا التوجيه ضعيف، لأننا نقول قد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، فلا يقال بالنسخ. لا يذهب إلى النسخ إلا من استصعب عليه الجمع، والجمع موجود، هو جمع ابن عباس. ابن عباس قال حديث إنما الماء من الماء في رؤيا النوم، إنما الماء من الماء في رؤيا النوم. رجل رأى نفسه يجامع في منامه ليس عليه غسل إلا إذا وجد البلل، لكن لو طيلت الليل يجامع ولا بلل لا غسل عليه. أي أحلام يقصى كإخواننا المعرفين، يعني يريد أن يتزوج، شاب يريد أن يتزوج ما استطيع، أن ما عنده الباء، فممكن نقول أن هذا يعني يكون تنفيسا له في نوم. ممكن يجد أنه فعل ذلك وأنه بعد القيام لم يجد أي بلل، لا غسل عليه. ولو حتى أنه يقول رأى في المنام أنه جامع 100 مرة ليس عليه، إنما الماء. فقال ابن عباس إنما الماء من الماء خاص بالرؤية المنامية، وهذا الراجح الصحيح في الجمع بين الحديثين. ويبقى لنا تسلم الأدلة، يبقى لنا الحكم الأصيل، وهو يجب الغسل بالجماع وإن لم ينزل، يجب الغسل بالجماع وإن وإن لم ينسب. الفوائد المستنبطة من الحديث: الفائدة الأولى المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، لذلك قال رخص في أول الإسلام. الفائدة الثانية فقه الدعوة، تدريج مهم جدا، فقه الدعوة وهو النظر لحال المكلف، النظر لحال المكلف. لذلك كانت الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحد والأجوبة تختلف، الأسئلة للنبي صلى الله عليه وسلم تتحد والأجوبة تختلف، واختلاف الأجوبة كانت على إيش؟ اختلاف أحوال السائل. فإذا التي تليها: صحة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. من وين يا أستاذ هولندي؟ انظر هتدري من وين؟ صحابي لا، في أخذ مجال أبي يفسر، لكنه قال كانت الفتية، فكانوا يفتون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة التاليها: العام قد يكون عاما يراد به العموم، وقد يكون عاما يراد به الخصوص. من وين هذا؟ إنما الماء من الماء، قال ابن عباس أنا إيه؟ عام يراد به الخصوص. كم فائدة الآن؟ أربعة، الخامسة فضل الصحابة. هذا عشان نختم بالوتر، إن الله وتر يحب الوتر. فضل الصحابة من وين نأخذها؟ من الفتية والاجتهاد والاختلاف والأخذ والرد على البحث في المسألة، فضل الصحابة. نكون خمسة. نعم، ورجوع إلى من هو أعلم. السابع يعني. ها نعم خلاص. يبقى خلاص أنت أتختلنا. الرجوع إلى أعلم أيضا فائدة. الفائدة التي تريها: معرفة الفضل لأهل، لابد من تفاوت الناس فتعرف مكانات الناس. جربت لنا فوائد ثلاثة وبعدها هولندي. معرفة خلاص هذه السابعة فائدة، معرفة الفضل لأهل. لا حياة في العلم. والله هذه صحيح، فإذا إيش يا سماري هذا الكلام هذا؟ جزاك الله خير، لكن ثقيلة أوي أن تقول لا حياة في العلم. قل لا يمنع الحياة من العلم، لكن تقول لا حياة في العلم، العلم كله حياة. قل لا يمنع الحياة من العلم، وشكرنا لك هذه الفائدة. يكره الشريف. لابد من فائدة تسعة. لا لا لا، الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، تفسير أبي. جزاكم الله خير. الأسئلة اللي عندك بالنت أنا عارف إنها مش تخطر. طيب، سؤال واحد تفضل. تفضل شيخنا، هل صفة الكلام فعلية أم خبرية؟ صفة الكلام لله جل في علاه صفة فعلية قديمة النوع، حديث الأفراد. صفة الكلام لله صفة فعلية، يتكلم الله حيثما شاء بما شاء. لا يقال بأن الله كان متكلما عندما في قول الله في علاه: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. لم يقل ذلك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إلا بعدما جاء موسى، وإن كان كما قلنا هي قديمة النوع حادثة الأفراد. ما الفرق بين الصفة الفعلية والخبرية؟ الصفة الخبرية لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال، لابد لها من محضيه الخبر، كالأصابع والأنامل. لله أصابع نعم، لله أنامل نعم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وقال: رأيت ربي في أحسن صورة، فسألني عن الكفارات والدرجات فقلت لا أعلم، فوضع يده في صدري قال: حتى وجدت برد أنامله، فأضاف الأنامل له. هذه الصفات الخبرية، محض خبر العقل لا يمكن أن يعني يتكلم بها. أما الصفات الفعلية العقل يقرها. لما؟ لأننا نقول من العقل الأخرس كامل، صفاته كاملة. ها الخرس السمم والبكم السم والبكم، ها نقصان. الكلام كمال، فإن كان في البشر الكلام كمال فمن باب أولى أن يكون الكلام في الإيش؟ في الخالق كمال. نعم خلاص، المهم ان نتكلم عن صفات فعليه. الحياه صفه ذاتيه، الحياه صفه ذاتيه ليست فعليه. حياه الله صفه ذاتيه، والذاتيه يعني ازليه ابديه. بسرعة عشان نكتفي، لأن أنا وراء درس تاني في جامعة تانية، وأنا يعني غلاية فهم شغالين. بعض الناس يستدل أن السنة لا تنسخ القرآن وعندهم دليل قوي شوي. خليها بقى نرجعه الى يوم ان نتكلم عنه. في اي سؤال عاج؟ بس سؤال محدد مركز في الدرس عشان هو خارج الدرس. تفضل. متى يجب على العالم بث علمه؟ هذه مصيبه. زمان نعم. هو طبعا تعلمون انه يجب على من حباه الله علما ان يبثه للناس، وان لم يعمل به يجب ان يبثه في الناس، وان لم يعمل به حتى لا يجمع بين المصيبتين. تعرفون ان في قاعده عند العلماء عجيبه جدا، تعرفون الذين يشربون الخمر ما عقولهم اين تكون؟ في الهوى. وهو في الهوى لابد حتى لا يهوي في هوة سحيقة أن ينكر هذا الهوى. يعني هو يقول له في صحتك ويقول له اسمع الخمر حرام، والثاني يقول له طب اسمع الخمر حرام، وليس هذا استهزاء، لأن على شارب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، ذنب لشرب الخمر وذنب لعدم الإنكار. مفهوم؟ فالعالم يجب أن هتف العلم العمل في الإجابة وإلا ارتاح، لكنه مأمور شرعا من جهة أخرى ببث العلم وعدم كتمانه ولا تكتمونه، فنبذوه وراءهم. هذا فعل اليهود صحيح؟ ولذلك إن السلام قال من كتم علما ألجمه الله بالجام من يوم القيامة، فوجب أن يبلغ، بلغوا عني. فمن أتقن علما، وهذا لابد من الوصف المنطبق، أتقن علما دعك من الأشبار، من أتقن علما وجب عليه أن يبث هذا العلم، لكن أيضا له ضابط لا يبثه إلا في من تأهل ليأخذه. لذلك الإمام مالك قال يا أهل العلم، يا أهل الحديث لا تضيعوا الحديث. قالوا وكيف يا إمام تضيع الحديث؟ قال أن تؤتيه غير أهل، أن تؤتيه غير أهل. ها؟ ها؟ هذا فقه كبير، فقه راقي، فقه راقي كما قلت. فهو إن أتقن وجب عليه أن يبث العلم، ووجب عليه أن يرى من المحلة التي تستقبل فيزرع فيها. ونحن رأينا أن الشروط تحققت. أنت تأخذها تكئة لأمر آخر. نعم، وهذا سألناك. ما هو؟ ماذا تريد؟ الشباب تصريح دون تلميح. الشباب كلهم متفقون إن شاء الله على أنهم يريدون الدروس في الصيف وأنت تريد أن تغادر. طب أنا ماذا أفعل؟ طيب وهناك طلبة علم أيضا يحتاجون إلى ذلك، وهو صالح يقول لك تصريحا. وبعدين هناك الإخوة هناك خلاص درجوا على طلب العلم حقا، لأنهم عاشوا ظهرا يحسبون أنهم كانوا يطلبون العلم، وكان هذه المسألة لا يطلبون، فدرجوا على كتب علمية تشرح. نحن نتقاسم ونحن أولى الآن. تكلم. نحن هو أولى يا دكتور، ولا تدعنا نفرط في شيء يعني يغتنمون عنه. هو أنا أشهد الله أنني وجدت منكم عجبا. أنا كان عقيدتي أن الجامعات بأسرها بمن فيها لا يعتمد عليهم علميا، ولا أصلا لهم في الطلب نصيب. آسف لو قلت هذا، ممكن يكون هذا من غبائي، من سوء أدبي أو سوء تفكيري. فلما جئت ورأيت هذه الوجوه النيرة وهذا الحرص، أنا ذهب عقلي. يعني أنا مش لا أصدق. لذلك هناك كان الإخوة في بادئ الأمر لا يخافون، يعني قالوا لا اذهب وترجع لنا بعد أسبوع. حقا قالوا ذلك، والله قالوا ذلك. فين؟ ها؟ أين هو المكان الثاني؟ في مصر. بس كنا في دبي ايضا نفس الشتات هذا، وكان جامعه موجوده، وكنت ايضا الحمد لله الاخوه يركزون جدا في كتب حديثيه شرحت في دبي. يعني انت ادخل النت تحتلد ممكن ما يخرج من 300 كتاب. الله تعالى وفق لشرحي، ادخل سترى. فاهم كيف؟ فالحاصل ان الاخوه الان لما بيرسلوا الي يقولون الخوف، كل الخوف. نعم انا هذه، لان هم حتى اصلا ما راوا ان الاخوه فضله الدروس تنتهي وتنزل. ثانيين ما شغالين بقى مراوح والدلع اللي دلعوا فيها دول الاخوه ان شاء الله يعني ينتهون الدرس ينزل. فهم قالوا خلاص انا سنرى انك تؤثر هؤلاء القوم عنا. والله وقد اطالوا النفس جدا في هذا الكلام. فاعتذرنا الانصار وهم المهاجرون. رجع مع الانصار. شوف انا ساتكلم بكلمه حق. انا قلت انا مذهول جدا مما ارى. فانتم من احق الناس بهذا الطلب ومن احق الناس بهذا العلم ورب العزه لما رايت من الحرص ولما رايت ايضا من الذهن المتفتق علميا بفضل الله جل في علاه. فهذا لا يعني اخالفه. لكن الامر الثاني لكل الحقوق الجمع. خلاص انا اوافق على الجمع بين الخيرين. وكيف هذا لكم؟ اطرحوا ما عندكم في الجمع وننظر. هو عشان هم اصلا يفوتوا لي تفويتا معينا اشترطوا عليه هذا فقلت ماشي. قال المسلم عنده شروطين ما فيش مشاكل. انت تريد ذاك من السؤال هذا خلينا في الامر الاول. يا دكتور رمضان لك. اذا انا اوافق بعد ذلك على ما تريدون. الصيفية خلاص انا موافق. ينتهي رمضان بعد ثلاثة ايام تكون خلاص انا خلاص وافق. لان انا حقا انا بلغ ذنوبي عنان السماء ويعلم ربي ذلك. انا اصلا كنت لما كنت في دبي الكتب كيف شرحت انا ساقول لك. الله تعالى كان بيرزقني بأمرين الحج والعمرة. أنا ما كنت أغسل وأجد نفسي هكذا إلا أن أنا أقف على عرفة أو أقف أمام الحج أو أمام الحجر الأسود وأدعو أو ألتزم الملء وأدعو على أساس توفيق الله لي أن الأمر يستمر. فالحمد لله. أنا ما قلت لك الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله لما جاء دبي ووجد الكتاب المجموع لأنه الكتاب المهذب يشرح ووقف شوية غريبة قال لي المجموع بيشرح. يعني أقصى ما كنت أتصوره أن ممكن مجموعة من الطلبة المجتهدين يتناولوه قراءة وتنتهي يشرح. وطبعا هو شايف ده ادخل الشرح في النت تراه. فقال لي كلمة عجيبة جدا. قال لي شوف بسبب المجموع أنت أوثق مصري شفته لغاية دلوقتي. تعرف أنت أصلا أهل السعودية عندهم المصريون مصري سبة فهي كده خلاص أنت مصري انتهى الموضوع مش كده مشكلة. لكن هو قال أنت من أوثق المصريين عندي وأعطاني كتب. وأيضا بعض الإخوة كان هذا لقاء في الجميرة وبعض الإخوة أيضا بلغوا بعض مشايخ الأفاضل في السعودية على الكتب بتشرح في هناك. فيعني أرسلوا كتب كثير جدا. قالوا لا نتصور أن في دبي في مجالس علم. وكان الحمد لله وشكر الله المسجد ممتلئ بالإخوة. اللي ينزل على المسجد يقال له تريد علم؟ يقول نعم. يقول له اذهب إلى مسجد كذا. الى الان الحمد لله الاخوه كانوا جاءوا من قريب في كيل. كان يوسف معي وشاف الاخوه هؤلاء عشان افهمكم اصلا يخالفونني فكرا وهو راى كيف تعاملهم معايا وحبهم بي بفضل الله جل في علاه. وهم يقولون والله كنا نتعبد الله تعالى بخدمه تيسير مسائل الدروس ونحن نسعى الى الان بحيث نحن دروس ايضا ترجع مره ثانيه. فيعني انا اغسل في مساله الحج او العمره ذنب بلغت عن السماء. فانا بحاول قدر الامكان ادعو الله تعالى ان يوفقنا. وان شاء الله طالما تركتم رمضان ما تتكلمون عنه فالامر الذي ياتي بعده سهل هين لين باذن الله. يعقوب اخذ على ابنائه في المره الثانيه المواثيق. اذا هذا الرجل يعيش هذا يعني هم عندنا في مصر يقول مبروم على مبروم ما بيلفش فاهم. فهو ليبي مع مصري ما يفوتش الاثنين في الشوارع مع الجزائري برضه مع ده بلسان الجميع. يعني الجميع معه في هذا. ايه ده انت تريدني وثق يعني خلي توقيع. نعم يقول لك اللي يعطيك حبل كتفه بيه. مشكله. خلاص نتفق. انا اوافق. نحن اتفقنا ثم في الشروط. خلاص نتبع الشروط نجعلها في المجلس القادم ونشوف ما الذي تريدونه. وانا والله اقل من خادم لكم ورب العزه. جزاكم الله عنا خير. سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خير الجزاء.